أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي التربية على أمه على أول إنه جاهل مما مر عاد وران الأمر بين المشهور وبين الخاصة الإنسان العامي بتضحيها وأنه لا مجاله محاولة للقراءة أكثر بل كان الأمر فيهما أجهل تربيته فإن في الفلان الانحراف عن الحقل والأجهل لا يكره يتوقع محاولة الكلام في البراءة أو الاحتيال في الأداء التحليلي التلبيس الأول الأمر الأول الغرض من أصل هذا الأمر الأول هو بيان الأحكام الأجزاء التحليلية بعد ما فرغ المسلم من حفظ الأجزاء الخارجية وقال بالتفصيل بين العقل والشرع وهو وجوب الاحتيال عقلا والبراءة شرعا هذا ما تقدم من المسلم في الأجزاء الخارجية وأن الأجزاء التحليلية ما هو المراد من الأجزاء التحليلية وما هو الفرق بين الأجزاء الخارجية والأجزاء التحليلية الفرق أن الأجزاء الخارجية لا تحتاج إلى دقة العقلية وإلى فكر وتدبر لا تحتاج إلى هذه الأمور كالسورة والذكور مثلا حينما يأمر الشارع المكلف بالسلام المشتملة على الأجزاء الخارجية كالسورة والركوع والقراءة والسجود والتسليم يعلم المكلف بأن السورة من الأجزاء الخارجية والعلم بجزئية السورة لا يحتاج إلى الدقة العقلية ولا إلى الذكر هذا بخلاف الأجزاء الذهنية أو الأجزاء التحليلية العقلية كالإنسان مثلا الإنسان حسب دقته العقلية مركب من الحيوان الناطق فالعقل يحلله إلى الحيوان والناطق وكم الحيوان الآخر يحلله إلى الجسم وإلى كونه حساسا وإلى كونه متحرك بالإرادة يحلله إلى هذه الأجزاء فالأجزاء العقلية التحليلية تحتاج إلى التحليل العقلي إلى الدقة العقلية بخلاف الأجزاء الخارجية حيث لا تحتاج إلى الدقة العقلية هذا هو الفرق بعد هذا الفرق الكلام فعلا في الأجزاء التحليلية هل تجري البراءة في الأجزاء التحليلية أو مقتضى القاعدة هو وجوب الاحتيال بالأجزاء التحليلية يقول المثني وحكم الأجزاء التحليلية يذهب من حكم الأجزاء الخارجية وبنظر المثلث كما لا تجري البراءة العقلية في الأجزاء الخارجية لا تجري البراءة العقلية في الأجزاء التحليلية، لا تجري بالطريق الأولى. لماذا بالطريق الأولى؟ لأن انحلال العلم الإجمالي في الأجزاء الخارجية يمكن تحت انحلال العلم الإجمالي إلى العين بوجوب الأقل والشك بوجوب الأكثر، لأن الأقل موجود بوجود مستقل والأكثر موجود بوجود مستقل، فيمكن الانحلال وبعد الانحلال يمكن الحكم بالبراءة بالنسبة إلى الأكثر. هذا بخلاف الأجزاء التحليلية، ليس دوران الأمر في الأجزاء التحليلية بين الأقل والأكثر، لا يمكن أن يكون دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل يكون دوران الأمر بين المتباينين. مثلا الثلاء مقيدة بالتهارة بكونها حالة تهارة، التهارة من الأجزاء التحليلية. غير الثلاء المطلق غير مقيدة بالتهارة، بينهما تباين، فلا يحدث العلم الإجمالي بكون الثلاء واجب على نحو المطلق أو مشروط بالشرط، لا يرحل هذا العلم إلى العلم التفصيلي والشك البدني، بل يكون دوران الأمر بين المتباينين. ومقتضى القاعدة في دوران الأمر بين المتباينين هو البراءة. ثم هذا الكلام من المتنين رد على شيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قسم الأجزاء التحليلية إلى قسمين، القسم الأول ما إذا كانت الجزئية أو الشرطية ناشئا عن أمر خارجي، وذلك الأمر الخارجي مغاير وجودا مع المأمور به، وجوده غير وجود المأمور به كالتهارة المعنوية. التهارة المعنوية منتزعة من الوجود ومن الغسل، الوضوء وإن كان موجودا في الخارج إلا أن الوضوء وجوده غير وجود السلام، السلام هو المشروط، غير وجود المأمور به وهو السلام المشروط في الدار. فالسلام موجود بوجوده، والوضوء وهي التهارة الظاهرية موجود بوجود آخر. ثم الطهارة المعنوية المنتزعة من الوجود من الوضوء ليست موجودة في الخارج أكثر وأبدا، الموجود في الخارج هو السلام، فكيف تجري البراءة؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني على ما هو يظهر من الشيخ الأنصاري أن الشك عبارة عن الخصوصية، وتلك الخصوصية موجودة بوجود المأمور به، متحدة وجودا مع المأمور به، كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة، احتق رقبة. إذا كانت رقبة مشروط بشرط الإيمان، فالإيمان عبارة عن الخصوصية الموجودة بوجود المأمور به وهي رقبة. بعد ما قسم شيخ الأنصاري الأجزاء التحليلية إلى هذين القسمين قال بالبراءة إلى القسمين. قال بالبراءة إلى القسمين. قال إذا شفت اشتراك الثلاث الطهارة المعنوية مثلا، شفت في هذا الشرط نرجع إلى أدلة البراءة ونرفع شرطية ما شكت شرطيته كالطهارة في القسم الأول والإيمان في القسم الثاني. هل الإيمان معتبر أم لا؟ نرجع إلى أدلة الرد وإلى أدلة البراءة وننفي اعتبار الإيمان في المعمور به أو اعتبار الطهارة في الثلاث. قال شيخ الألباني هذا، يقول المسلم ردا على كيد الأنصاري، يقول لماذا تجري هنا البراءة؟ ما الدليل على وجود البراءة؟ إذ البراءة إنما تجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هنا ليس دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل هنا دوران الأمر بين المتباينين. إذ السلاة مع الطهارة المعنوية أمر مباين بالطهارة المعنوية، كذلك الرقبة مع الإيمان مغاير مع الرقبة بلا إيمان، فيدور الأمر مثل المثالين بين المتباينين، ومقتضى القاعدة في دوران الأمر بين المتباينين هو الاحتياج لا البلاء. فما قاله شيخ الأنصاري من الرجوع إلى البلاء في غير محله، غاية الأمر أضاف المسلم ذا الاستفادة قسما ثالثا وهو دوران الأمر بين العام والخاص، كما إذا قال المولى جئني بشيء ويعلم المكلف أن المراد من الشيء هو الحيوان، ولكن الحكم يترتب بين الحيوان الناطق أي الإنسان وبين الجنس وهو الحيوان، يترتب الحكم بين العام والخاص بين الجنس والنوع. هنا لا يجري البراءة، لا تجري البراءة بالنسبة إلى خصوصية النوع، كي يقال أن المراد مقتضى البراءة هو أن المأمور به هو الجن، لأنه لا تجري البراءة. فالحاسب أن في هذه الأمثلة وهذه الأمثلة من الأجزاء التحليلية مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى الاحتياج لا إلى البراءة، مقتضى هذا مقتضى حكم العقل. وأما البراءة الشرعية فتجري فيما إذا دار الأمر بين المطلق والمشهود بالشرع، تنفي شرعية الشيء بالبراءة النقلية. لماذا؟ لأن الشرعية أمر مسؤول من الشارع، فإذا شك في اعتبار شيء شرطا من قبل الشارع ينفي بأدلة البراءة، لأن أدلة البراءة تنفي ما هو مجهول في الشارع، مجهول بالشارع. فنظرا إلى البراءة العقلية تجري في ما إذا شك في شرطية الشيء، ولا تجري فيما إذا شك في الخصوصية للإيمان. او بما اذا شك في كون المراد هو الخاص كدوران الامر بين الجنس واللون لا تجري البراءه الشرعيه لدوران الامر في هذين المثالين بين المتباينين، وخصوصيه اللونيه لم تكن مشغوله من قبل الشارع، او الخصوصيه الايمان لم تكن مشغوله من قبل الشارع كي تجري فيهما البراءه الشرعيه. فنظرا الى البراءه الشرعيه هنا تفصيل، ونظرا الى البراءه العقليه فالمقتضى الاخر هو وجوب الاحتياط للبراءه في جميع هذه الاحكام. متباينين يقول الامر يقول يدور بين المتباينين، اذا نقض مع الايمان غير نقض بلا ايمان، يدور الامر بين المتباينين، الصلاه مع الطهاره مباين للصلاه بلا طهاره، احتياط في دوران الامر بين المتباينين مقتضى القاعدة الاحتياط. الأول يقول البراءة، البراءة في الشرط الأول يقول المصنف قال البراءة بين المسلمين. لا، قال البراءة شيخ الأنصار. الآن مبدل يعني. أي قال بوجوب الاحتياط المسلم. فرق ما ذكرنا من رجوع إلى البراءة على مصدر الشيخ الأنصار. صاحب الكفاية يقول بوجوب الاحتياط. الأول إنه ذهب، الأمر الأول إنه ذهب مما مر، أي مما مر في الأجزاء الخارجية حال دوران الأمر بين المشهود شيء ومطلقه شرط من الأجزاء العقلية والتحليلية، بين الخاص كالإنسان وعامي كالحيوان، الإنسان والحيوان أيضا من الأجزاء التحليلية الذهنية، وأنه لا مجال هاؤنا للبراء عقلا، لا مجال هاؤنا للبراء عقلا. المسلم قال في الأجزاء الخارجية أيضا بعدم رجوع إلى البراء، ولكن هنا كان مجال لتبهم انحدار العلم الإجمالي، ولكن في الأجزاء التحليلية لا مجال من الأنماط أصلا. لماذا لا مجال؟ أنه لا مجال هاؤنا للبراء عقلا، بل كان الامر فيهما في هذين المثالين اجهل وهو وجوب الاحتياط لدوران الامر بين المتباينين. وان قال شيخ الانصاري بالرجوع الى البراءه، نعم مختار شيخ الانصاري هو البراءه، فان الانحلال المتبهم في الاقل والاسفل لا يكاد يتبهم هؤلاء. نعم في الاقل والاسفل يمكن القول بالبراءة بتوهم انحدار العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البذلي، ولكن هذا الانحلال لا يمكن هنا، لا يتوهم في محل الكلام، لأن الدوران في محل الكلام هو دوران الأمر بين المتباينين. بدأت أن الأجزاء التحليلية لا يكاد يكتسب باللزوم من باب المقدمة عقلا، مثلا في الأجزاء الخارجية القراءة واحد من باب المقدمة، مقدمة الداخلية، ولكن الأجزاء التحليلية لا يجب من باب المقدمة، كالإيمان هل مقدمة لتحقق المأمور به؟ ليس مقدمة لتحقق المأمور به الإيمان، لأن الإيمان مع الرقبة موجود بوجود واحد، فكيف تكون مقدمة؟ المقدمة إنما تتصور وتعقل بما إذا كان موجودا بوجود مستقل، ليس هنا الإيمان موجود بوجود مستقل، لو كان الإيمان شرطا لكان متحدا مع وجود الرقبة. فالتلا مثلا في ضمن التلا المشروطة في تعالة المعنوية أو الخاصة كرقبة المؤمنة موجودة بعين وجودها، أي بعين وجود مشروطة. وفي ضمن تلا أخرى أي في ضمن تلا فاقدة للطهارة وفاقدة لخصوصية الطهارة تكون مباينة للمأمور به، مباينة للسلام حقها، فيدور الأمر بين متباينين. نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط وغير المشروط والشرط، بين المشروط والمطلق دون دوران الأمر بين الخاص وغيره. لماذا في دوران الأمر بين الشرط مشروط مع الشرط وبين المطلق تجري البراءة النقلية؟ لأن الشرط حينئذ مشغول شرعا، مشغول بيد الشارع، فتجري البراءة النقلية وتنفي وينفي بها شرطية مشكوك الشرطية لدلالة مثل حديث الرب على عدم شرطية ما شك في شرطيته، وليس كذلك خصوصية الخاص كخصوصية الإيمان بالنسبة إلى الرقبة، فإن خصوصية الخاص إنما تكون ممتزأة من نفس الخاص، الإيمان ممتزأة من نفس، أو الإنسانية الإنسان ممتزأة من نفس الإنسان. هل إنسانية الإنسان مشغولة شرعا؟ لا، فلا تجري البراءة، فيكون الدوران بينه أي بين الخاص وغيره من قبيل دوران بين المتباينين، فتأمل جيدا. الثاني أنه لا يقوى أن الأثر فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطية شيء حال الثانية عقلا ونقلا، وما ذكر في الشرط أثر جزئية وشرطية، فلولا مثل حديث الرب مطلقا ولا تعاصي السلام لحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئية وشرطية نسيانا، كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيته أو شرطيته مطلقا نسا أو إجماعا. هذا الأمر الثاني. أولا تحليل وبيان ما هو محل الكلام في هذا الأمر الثاني، توضيح ما هو محل الكلام في هذا الأمر الثاني يتوقف على مقدمة، وهي أن تارة يكون الشرط في جزئية شيء وشرطية شيء، كجزئية الاستعاذة بالسلام وشرطية الطهارة لا، من باب البذل إذا شفت في شرطية الطهارة. هذا ما تقدم حكمه، هذا ليس محل الكلام في هذا الأمر الثاني. والثانية نعلم بشرطية شيء ونعلم تفصيلا بجزئية شيء، نعلم تفصيلا حين العلم تفصيلا بجزئية شيء أو شرطية شيء فهما احتمالات. الاحتمال الأول نعلم بجزئية الشيء كالصورة للسماء في جميع الأحوال، يعني في حال كون المكلف ذاكرا او ناسيا، السورة جزء للسماء سواء كان المكلف ذاكرا او ناسيا، وكذلك الشرط الطهارة شرط للسلام سواء كان المكلف ذاكرا او ناسيا. هذا هو الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني، نعلم ان مقتضى الدليل الشرعي هو اختصاص الشرعية بحال الاتفاق والكفر، واختصاص الجزئية ايضا بحال علم المكلف الجزئية. هذا هو الاحتمال الثالث. ثم مقتضى القاعدة في الاحتمال الاول، في احتمال العلم بشرعية شيء في جميع الاحوال، اذا نسي المكلف جزءا او شرطا وتركه بالنسيان، مقتضى القاعدة وجوب الإعادة، لأن الجزء كان الشرط حتى في حال النسيان، فلم يأتي بهذا الشرط. ولكن وعدم الإتيان بالشرط أن المشروط بالشرط وهو السلاة باطل، فيجب الإعادة. ومقتضى الاحتمال الثاني وهو اختصاص الشرطية بحال العلم والذكر والاحتفال، ومعنى ذلك ان الشرط ليس شرط التحاد الاجابه فلا يجب الاعاده. اذا ترك الشرط لا يجب الاعاده، لان ذلك الشرط لم يكن شرط التحاد الاجابه. وعند الاحتمال الثالث وهو الشرط، كان هذا الشرط شرط في جميع الاحوال او شرط في حال العلم والاتفاق، او هذا الجزء جزء في جميع الاحوال او جزء في حال العلم والاتفاق. هذا الاحتمال الثالث هو محل الكلام، هو محل النزاع. فمحل النزاع هو الشك في شرطية شيء في جميع الاحوال او الشك او شرطيته في حال الاتفاق والعلم. فما هو مقتضى القاعدة ها هنا؟ المقتضى القاعدة البراءة او الاشتغال ووجوب الاحتياط، هذا هو محل الكلام. الثاني انه لا يظهر ان الاسر فيما اذا شك في جزئية شيء او شرطيته في حال اتياني عقلا ونقلا ما ذكر في الشرط اصل الجزئية واصل الشرطية، اي مقتضى القاعدة هو الاحتيال عقلا والبراءة شرعا. هذا ما تقدم من المسلم الشك اصل الجزئية والشرطية. فلولا مثل حديث الرد مطلقا اي في السلا وغير السلا ولا تعاد في السلا لحكم عقلا بلزوم اعادة ما اخل بالجزئية، اي كون ما اخل بجزئه كان جزءا وشرطا. مقتضى القاعدة هو الاحتياط لولا حديث الرد، ولكن نظرا الى حديث الرد مقتضى القاعدة هو البراءة، اي نفي ما شك في جزئيته في جميع الاحوال كما هو الحال بما ثبت شرعا جزئيته وشرطيته مطلقة نسا، ثبت الجزئية او الشرطية نسا او اجماعا، ثم لا يسأل عليك. الحمد لله.